نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة مستمع رزق الله سلمان من الأردن. أخونا عرضنا سؤالا له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يقول: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز للبائع أن يربح أكثر من الثلث، فهل حدد الشرع نسبة معينة لا يجوز تعديها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فليس في الشرع المطهر تحديد للربح، وقول من قال إنه يحدد بالثلث قول ضعيف لا دليل عليه، والصواب أن الحد والصواب أنه لا حد في ذلك، ولكن يشرع للمؤمن أن يتحرى الربح المناسب في حق أخيه بحيث لا يشق عليه ولا يثقله، فيتحرى في كل مقام ما يناسبه، وليس هناك حد محدود، قد يكون الربح 5%، قد يكون 10%، 5%، وقد يكون 10%، قد يكون أكثر وقد يكون أقل، على حسب أحوال من عليه الدين، وعلى حسب أحوال وعلى حسب الآجال قلة وكثرة وطولا وقصرا، فالبيعان يتحريان ما فيه الخير للجميع والسهولة على الجميع. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا كان البيع حاضرا سماحة الشيخ ليس بدين، كذلك ولو حاضر ليس في حد محدود أبدا، إنما ليس له أن يخدع الناس. إذا كان يعرف أن السعر في السوق هذا الشيء بريال، ليس له أن يبيع بريال ونص، بل يبين للناس أن السعر كذا وكذا، ولكن أنا ما أبيعك إلا بكذا، ترى تشتري مني ولا راح أشتري من المحلات الأخرى. أما أن يخدع الناس السعر في السوق بريال ويبيع بريالين، يخدع الجاهل، ما يجوز له، بل يدله على الخير، لأن المؤمن أخو المؤمن، يرشده يقول هذا الشيء يباع في السوق كذا وكذا، وأنا أرشدك إلى محلات الفلانية. أما أنا إذا كان ما يستطيع يبيع بها السعر، يقول أنا ما أبيع بها السعر، أبيع بكذا وكذا، ترى تشتري مني بهذا الشيء لأن علي غالي وأن دخل علي غالي، بين الأسباب التي تدعوه إلى ذلك. المقصود أن عليه عدم خيانة أخي وعدم خداعه، إذا كانت الأسعار في السوق رخيصة ومعروفة في السلعة المعينة أو في الطعام المعين أو في الأواني المعينة معروفة، فليس له يخدع أخاه بأن يبيع عليه بأكثر. المسلم أخو المسلم. الله المستعان، الله المستعان.